النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق إنه على رجعه لقادر خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والدراء يوم تبلى السرائر فما لها من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالهزل والضحى ألم نشرح لك صدرك شنت الكفار في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن رب محمد قد ودعه وخلاه، ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى